ذلك اليوم ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر يعلمون الناس السحر السحر السحر السحر السحر السحر يعلمون الناس السحر يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشترى ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر

فسيقولون بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله على ما آتاهم آتاهم آتاهم الله آتاهم الله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله على ما آتاهم الله على ما آتاهم آتاهم آتاهم آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم آتاهم آتاهم الله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. أم يحسدون الناس على ما آتاهم آتاهم آتاهم الله من النعم والأموال والأولاد والزوجات والذرية والجمال والجمال والأجسام والأجسام والقوة والقوة. أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من الأرزاق على ما آتاهم الله من كثرة الأرزاق وبركتها من بركة الأرزاق من بركة الأرزاق وكثرة الإنفاق وكثرة الإنفاق وكثرة الإنفاق وكثرة الإنفاق وكثرة الإنفاق والقوة بالأجسام والقوة بالأجسام والبركة بالأموال والأولاد والذرية والذكاء والنشاط والذكاء والنشاط والزينة والزينة والجمال والزينة والجمال والزينة والجمال والزينة والجمال. أم يحسدون أم يحسدون أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله على ما آتاهم على ما آتاهم آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله من الطاعة للوالدين من الطاعة للوالدين من الطاعة للوالدين من الطاعة للوالدين وصلاح الزوجين وصلاح الزوجين وصلاح الزوجين وصلاح الزوجين وصلاح الزوجين وصلاح الزوجين

من أسحار الأرزاق أعيدكم بالله من أسحار الأرزاق أعيدكم بالله من أسحار كسب الأرزاق أعيدكم بالله من أسحار كسب الأرزاق أعيدكم بالله من كل شيطانة وشيطانة من كل شيطانة وشيطانة من كل جنية عاشقة ومن المارد ومن المارد والعفريت ومن الطائر ومن الطائر والغواص أعيذكم بالله من جن المقابر من جن المقابر من جن المقابر من جن المقابر من جن المقابر من جن المقابر من جن المقابر أعيذكم بالله من أسحار الصرع من أسحار الصرع من أسحار الصرع والدوخة أعيذكم بالله من أسحار الدوخة أعيذكم بالله من أسحار الدوخة أعيذكم بالله من أسحار الصرع أعيذكم بالله من كل سحر سبب الجنون سبب الجنون سبب الجنون سبب الجنون أعيذكم بالله من كل أعين شاهقة أعيذكم بالله من كل أعين شاهقة من كل أعين شاهقة من كل أعين شاهقة شهقت البصر والعين والجسم والعين والجسم نظرت وما باركت أعيذكم بالله من أسحار الورم أعيذكم بالله من أسحار الورم أعيذكم بالله من أسحار الورم نعيذكم بالله من أسحار الجنون نعيذكم بالله من أسحار الجنون نعيذكم بالله من أسحار الالتهابات في القولون والمعدة والكلى والمعدة والكلى والمعدة والكلى نعيذكم بالله من الأسحار التي تسبب الالتهاب في الجسد التي تسبب الالتهاب في الجسد نعيذكم بالله من كل عين وحسد وسحر وحسد وسحر نعيذكم بالله من الشيطان الرجيم نعيذكم بالله من كل حاسد نعيذكم بالله من كل عاجز نعيذكم بالله من كل عين معجبة من كل عين معجبة نظرت إلى الرأس وإلى الوجه وإلى القدمين وإلى اليدين وما باركت نعيذكم بالله من كل عين معجبة نظرت إلى ذكاء الولد إلى ذكاء الولد في دراسته إلى ذكاء الولد في دراسته نعيذكم بالله من كل أسحار سببت قطع الأرزاق سببت قطع الأرزاق سببت قطع التجارة سببت قطع تجاراتهم وأموالهم وأموالهم وأموالهم وأموالهم وقوة أجسادهم وقوة أجسادهم وبركة أرزاقهم وبركة أرزاقهم وبركة أرزاقهم والصلاح لهم في الذرية والصلاح لهم في الذرية وطاعتهم للوالدين وطاعتهم للوالدين وطاعتهم للوالدين وطاعتهم للوالدين نعيذهم بالله من كل عين نظرت إلى جمال البشرة نعيذهم بالله من كل عين نظرت إلى جمال البشرة نظرت إلى جمال البشرة نظرت إلى جمال البشرة أعيذهم بالله وبآلاء الله وبأسماء الله وبآلاء الله من كل حاسد ومن كل عائد

ويا ملاذ التائبين يا ملاذ التائبين تبنا إليك أنت تقبل توبة العاصي إذا تاب إليك أنت تقبل توبة الشائب إذا أتى إليك أنت تقبل توبة الشاب إذا رجع إليك أنت تقبل توبة التائبين أنت تعفو عمن ظلم أنت تغفر لمن أساء اللهم فاغفر لنا ولإخواننا ولأمهاتنا ولآبائنا ولمشائخنا ولعلمائنا ولإخواننا ولزوجاتنا ولذوي أرحامنا ولذوي أرحامنا ولذوي أرحامنا يا الله يا أسماء يا الله أعظم الأسماء يا الله أجمل الأسماء يا الله أسمى الأسماء يا الله قلت وقولك الحق في محكم التنزيل ادعوني استجب لكم دعوناك كما امرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا انك لا تخلف الميعاد لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين وصلى الله وسلم على محمد وعلى آل محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.